حديث 1776 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه. أف حديث هذا سر عدالة في غنبرية صلى الله عليه وسلم البيجتن وقت رسول خدي صلى الله عليه وسلم وقت دركت با شوبا سفرك دا قرعك اتناف بين كابان يدخل فطارت القرعة لعائشة وحفصة البيجتن قرعة بو عائشة وحفصايك وأول قال بيغنبري بدركة بن صلى الله عليه وسلم ادبي سفرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث ليش الوقت بباشاف بيغنبري خذي صلى الله عليه وسلم بن دول قال عائشة يدركة بتن ودى صحبته بو ايكودكين. فقالت حفصة بجا حفصاي قوت عائشاي ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر قد بوشي أفشبا تو الحشترا من سيار نبي وأس الحشترا تسيار ببن دا تجي سحكي ودا أجيك سحكي كا پیغمبر دي چك الصلابة خده السربن حفصاي دويا پیغمبر خده الصلابة خده السربن بيت قصد حشتر عائشة بكت دلوير بينة حفصايا فقالت بلا البيجتن قوت بلا يعني أسيا موافقا عائشة موافقة كير كو حشترت خو لك بدل بكت فركبت بيجتن سياره فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة ليش بيغمبر صلى الله عليه وسلم بن هات دف حشتر عائشة حفصة يلبي حشتر السيار فسلم عليها ليش تنصلاه فكري ثم سار ليش تهنجي بيغمبر يخذي صلى الله عليه وسلم بن القل حفصة يتشو حتى نزلوا تشون وتشون حتى دماهيكي هاتي نخار وبهنا خبده وافتقدته عائشة وصبر عائشة اجا خده جرازي بتنهار هنكو افشبه فيغنبري خده صلافة خده السربن يلقى الحفصة يدرك فلما نزلوا بشتن وقته هاتي نخار وبهنا خبده فيغنبري عائشة صلافة خده السربن فيغنبري بن جعلت رجليها بين الإذخر جياك هيد بجني الإذخر بهناك خجتت جالك دي بشكو تشتهوصا چن قصتا أبي جيايت كان يتناف دا هاي بجا عايشا يخد جرازي بتهردو بتخو كرنت ناف بي جياي دا وتقول ودقوت يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني يا ربي من دي بشككي آنجي ماركي من رابردة ضد من ببدة ولا أستطيع أن أقول له شيئا يجا عايشة خد الجرازي بتندبجت من نشي تشبج ما فيغنبري صلاة خد السربن چنكو فيغنبري صلاة خد السربن أو ياكري أو هرجار داكت هات حشتر يام بو بشتهنجي حفصة يالسيار بو وأس موافق ببوم وأفتشتها يهو صابت.